قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: قال: باب في من خبب امرأة على زوجها. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. قال رحمه الله تعالى: باب في من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. التخبيب سبق أنه تنفيرها، أن تنفر وتكره إليه، يكره إليها بذكر عيوبه أو ما أشبه ذلك. فكذلك العبد على سيده، كونه تذكر عيوبه ويقال له كيف تجلس عند هذا وفيه وفيه. فمثل هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك فليس منا، ليس منا. ومعلوم أن الخطاب هنا للمسلمين، والذي ليس من المسلمين يكون ليس منهم، يكون من غيرهم. ولكن مثل هذا الخطاب سبق أن للعلماء فيه مذهبين: أحدهما قول الجمهور أن هذا لا بد أن يؤول، وذلك أن المسلم لا يخرج من الدين الإسلامي بمجرد كبيرة يرتكبها مهما كانت. ومن أعظم الذنوب قتل الأنفس بغير حق، فإنه جاء الوعيد في كتاب الله أن من قتل نفسا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه. وكذلك أكل الربا، وقد أخبر الله جل وعلا أن آكل الربا أنه حرب لله ولرسوله. والذي يكون حربا لله ولرسوله يكون بعيدا عن موافقة الله جل وعلا، بعيد كل البعد. وكذلك آكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إلى غير ذلك. وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة من هذا القبيل. فقالوا: لا بد من تأويله، لأن نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام ربنا جل وعلا يصدق بعضه بعضا، ولا يجوز أن نضرب بعضه ببعض. فإنه جل وعلا أخبر عن القاتل أنه أخ للمقتول، قال: فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى المقتول الولي القاتل أخا للمقتول إن عفي له من أخيه. وكذلك أيضا ما هو أقل من القتل مثل السرقة، مثل الزنا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومع ذلك كذلك قال: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. مع ذلك الزاني أمر به أن يرجم ثم صلى عليه ودفن مع المسلمين في مقابره، مما هو دليل لأنه مسلم وأنه ما خرج بذلك عن الإسلام. وكذلك السارق لما قال قطع يده قال: تبت إلى الله، قال: عرف الحق لأهله، لأهله. كذلك شارب الخمر لما جلده وسبه رجل قال: لا تسبه فإنه يحب الله ويحب رسوله. فبين صلوات الله وسلامه عليه أنه لم يخرج من ذلك من الدين. وهكذا غيرهم ممن يقترف الكبائر، فدل هذا على أنهم لا يخرجون بذلك من الإسلام، فقالوا على هذا لا بد من التأويل، لأننا لو قلنا ليس منا على ظاهره لصار كافرا، الذي ليس من المسلمين يكون كافرا. فإذا يعينون معنى لهذه النصوص، قالوا ليس منا ليس على طريقتنا الكاملة وسنتنا التامة، وقالوا جزاؤه جهنم، يعني لو جوزي ولكن الله يعفو. وهكذا في بقية النصوص يؤولونها على هذا النحو، وهذا هو قول جمهور العلماء. ومن العلماء من اختار غير هذا وقال الواجب أننا نترك هذه النصوص على ما جاءت عليه، فنقول ليس منا ونسكت مع اعتقادي أنه لا يخرج بذلك عن الدين الإسلامي مسلم، ولكن نبقي هذا النص كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول أمره إلى الله، هو لا يخرج من الإسلام ولكن أمره إلى الله. وهكذا في البقية. وقالوا هذا لأمرين، أحدهما أننا لا نجزم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه التأويلات، يجوز أن يكون خطأ وأن الله جل وعلا لم يرد ذلك وكذلك رسوله، فإذا توقفنا ولم نعين معنى من هذه المعاني سلمنا من القول على الله بلا علم. هذا واحد. الأمر الثاني أن كوننا نتركها على ما جاءت عليه مع اعتقادي أنه لا يخرج بها عن الدين الإسلامي أدعى للانزجار والابتعاد عن مقارفة هذه الذنوب، فتبقى النصوص على ما قالها الشارع، فيها الزجر والردع وفيها التحذير والمنع، ويسلم الإنسان من كونه يعين معنى فيقلل من التخويف الذي تشتمل عليه، ويسهل على الناس اقتراف هذه الجرائم. قالوا هذا هو الأولى، وهذا والله أعلم هو الأقرب للصواب، والعلم عند الله جل وعلا. ثم إن التخبيب إذا حصل وهو تنفير الزوجة عن زوجها بأي طريقة كانت، بأن يزين لها بالقول أو يزين لها بغير ذلك، وسواء كان رجل أو امرأة، وسواء كان المخبب المرأة أو الزوج على امرأته، الحكم فيه سواء، فمن فعل ذلك فالوعيد يناله، لأن المسلم أخو المسلم يجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه يجب على المسلمين أن يتعاونوا على الخير، على البر والتقوى، وأن يقللوا الأضرار مهما استطاعوا إليها التي تحدث بينهم، وهذا في الواقع يعمل على تكثيرها وعلى تنميتها، فهو سالك غير مسلك المؤمنين فيما يرشدهم الله جل وعلا إليهم ويوجبه عليهم، لهذا استحق الوعيد على ذلك. قال: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. يعني ما حكم ذلك إذا أراد الإنسان أن يتزوج امرأة أخرى فقالت لابد أن تطلق زوجتك التي عندك، هل مثلا هذا يجوز للزوجة السائلة؟ وهل إذا مثلا اشترطت هذا الشرط يلزمه؟ وينفذه الواجب أنها لا تقول ذلك كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزوج لو مثلا وعدها وعدا هل يفي لها؟ جاء أنه الشرط الذي ليس في كتاب الله لا يوفى به، كل شرط ليس في كتاب الله لا يوفى به، فالشروط يجب أن تكون على وفق الشرع. ولكن سيأتي أن المرأة، سبق أيضا أن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، إذا كان لها مثلا غرضا صحيح ولم يخالف ما في كتاب الله فيجب عليه أن يوفي لها بشرطها، ولكن ليس في مثل هذا، فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحبتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. لا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني أختها في الدين وليس أختها في النسب، لأن المسلمة أخت لكل مسلمة، فلا يجوز للمسلمة أن تسأل إذا أرادت أن تتزوج رجلا أن تسأله أن يطلق زوجته الأخرى. وقوله لتستفرغ ما في صحفتها، صحفة هي الإناء الذي يقدم به الطعام، يعني المعنى لتخلص الزوج لها وتجعله منفردا لها فقط ولا يكون مشاركا لغيرها، بل لتستأثر به. وهذا يقول ولتنكح فإنه ليس لها إلا ما قدر، يعني أنها يجب عليها أن ترضى بما قدره الله جل وعلا، وقد أذن الله جل وعلا للرجل أن يأخذ اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، فينبغي أن تقدم على بينة، وأنها إذا علمت أن له زوج أخرى فإنها لا تشترط، إذا رضيت بأن تكون مشاركة لتلك الزوجة، وإلا يغني الله كلا من سعته، يعني تترك الأمر وسوف يغنيه الله ويغنيها، الله واسع عليم. المهم أنه لا يجوز لها أن تشترط هذا الشرط حتى تستأثر بما لزوجتها، تستأثر بما لزوجته السابقة فتأخذ نصيبها، وإنما عليها أن تسأل حقها، وحقها العدل، العدل في القسمة التي أوجبها الله جل وعلا في المبيت وفي الطعام وفي الكسوة وفي كل ما يلزم لذلك، هذا عدل يجب على الرجل. أما أن تسأل هذه القضية، أن تسأل طلاق المرأة وتقول أنا لا أقدم إلا بشيء هو يعلمه وأخبره به، يقال هذا على خلاف ما في كتاب الله، لأن الله جل وعلا أمر الرجل، أذن للرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث، ولا يجوز أنها تمنع ما أذن الله جل وعلا به، وقد يكون هذا اعتراض على حكم الله جل وعلا على شرعه. وإن كانت تقول مثلا هذا أمر يخصني، أمر يخصني، إذا رضي فذاك وإلا فيبحث عن غيري، أقول نعم، وإن كان يخص، ولكن يجب على المسلم أن يرضى بحكم الله وبما قدره، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فحكم ذلك أن هذا من المحرمات كونها تسأل وهي تعلم ذلك، تسأله أن يطلقها، طلق زوجته السابقة وهي تعلم ذلك. أما إذا مثلا تزوجها ولم يكن عنده زوجة فاشترطت عليه ألا يتزوج عليها، هل يكون ذلك مثل هذا؟ تشترط ألا يتزوج عليها، فإن تزوج عليها فهو فراقها. قد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من أوجب الوفاء لها بذلك ومنهم من منع، لأنه هذا ليس في كتاب الله، وإنما في كتاب الله أنه يتزوج اثنتين وثلاث وأربع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو مردود أو فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم. قال: باب في كراهية الطلاق. الطلاق سبق أنها تعتريه الأحكام الخمسة، الأحكام التي لا يخلو منها الإنسان خمسة في كل ما يقدم عليه وما يفعله، إما أن يكون حكم هذا واجب، أو يكون بالعكس محرم، أو يكون مستحب، أو يكون مكروه. المستحب يقابله المكروه، والواجب يقابله المحرم، يبقى حكما يكون مستوي الطرفين، يعني مأذون فيه، ليس فيه إثم في تركه وليس في فعله ثواب، هذا يقال مباح، مثل النوم، كون الإنسان يذهب يتفرج ويسير في الأرض وما أشبه ذلك، هذه من الأمور المباحة. والنكاح تعتريه هذه الأمور الخمسة، يكون محرما، يكون واجبا يجب عليه أن يطلق، ويكون محرما كما سيأتي، ويكون مستحب، ويكون مكروه، ويكون مباح. أما كونه واجب فإذا عجز الإنسان عن حق الزوجة، عن أداء حقها، فمثل هذا إذا طلبت منه وجب عليه أن يطلقها، فالحق لها، إذا طلبت ذلك وجب عليه، وسواء كان الحق فيما يتعلق بالولد، يعني أنه لا ينجب أو لا يصل إليها، أو يتعلق بالكسوة والأكل والشرب، يعني بالنفقة، فإنه إذا عجز عن ذلك وطلبت مفارقته يفارقها، لأن هذا من الواجب له. وأما المحرم فإنه يحرم الطلاق وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، فإن هذا من المحرمات كما سيأتي، هذا محرم. وأما المكروه فكونه مثلا يطلقها بدون سبب، بدون سبب يوجب ذلك، فهذا مكروه مبغض، وبعض العلماء يقول حرام، يلحقه بالحرام، ولكن الصواب أنه ليس حرام، لأن الله أباح الطلاق، أباحه وجعله بيد الزوج. وأما المستحب إذا مثلا أخل في شيء من الواجبات نحوها، ومثلا علم أن عليها ضرر في ذلك وإن لم تطلب ذلك، لأنها قد مثلا تترك شيئا من حقها. وأما المباح فهو ما إذا لم يحصل شيء من ذلك، يعني صار كارها للمرأة، لا يرى لها محبة ولا لديه نحوها مثل ميل، مثل هذا يباح أن يمسكها ويباح أن يطلقها، يباح. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف قال حد عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. هذا يدلنا على أن بعض ما هو حلال يكون مبغض ومكروه، مثل ما جاء أن أخبث الكسب كسب الحجام، والحجام كسبه ليس حرام، ليس محرم، ولكنه خبيث ومكروه. فمثل ذلك الطلاق الله أباحه وأحله ولكنه مبغض، لأن فيه افتراق وفيه مثلا هدم البيت، وقد يكون بين الرجل وبين زوجه أولاد، وما ويكون عشرة طويلة، ثم تحصل الفرقة ويحصل الندم ويحصل مثلا أمور يكون يتمنى الإنسان أنها ما حصلت، لهذا كان مكروها، ولهذا أمر بالتريث فيه. إذا أراد الإنسان الطلاق شاور وينظر ويفكر ولا يتسرع في ذلك، ثم يجب أن يكون على الطريق الشرعي حتى يكون له سعة، ويكون له يكون الله جل وعلا يجعل له من أمره مخرجا. أما إذا ركب رأسه وترك أمر الله جل وعلا فإنه غالبا يطيع الشيطان ولا يكون له مخرجا. نعم. قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. هنا جعل الحلال منه شيء مبغض إلى الله جل وعلا، ولا شك أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وكل شيء يقع بإذنه وبإرادته جل وعلا، ولكن يقع بإذنه وإرادته ما هو مكروه له. فالكفر الذي يقع من العباد يبغضه ويكرهه، ولا يقع إلا بإذنه ومشيئته. والشياطين الذين خلقهم ورئيسهم إبليس مقدمهم أيضا يبغضهم ويكرههم، ومع ذلك هو الذي خلقهم، ولولا مشيئته وإرادته ما وجدوا. فالمقصود أن الله جل وعلا كونه يكره الشيء لا ينافي أنه شاءه أو أمر به وشرعه، لا يتنافى هذا مع كونه أمر به أو مع كونه أراده كونا وقدرا. والله جل وعلا له في ذلك حكم، حكم عظيمة. إذا علم الإنسان وجب أن يشكر الله جل وعلا على ذلك، وإن لم يعلمها فليحذر أن يعترض على الله جل وعلا في شيء، فإن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي لا يسأل عما يفعل، والخلق كلهم يسألون، تعالى وتقدس. نعم. قال باب في طلاق السنة. طلاق السنة هو الذي يجب على المسلم أن يتعرف عليه وأن لا يعدوه، بل إذا أراد أن يطلق يطلق للسنة، وسيأتي وصفه في الحديث. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك والده عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر ما كان يعرف هذا الحكم. ويظهر أن عمر رضي الله عنه إما أنه شك بأن هذا يجوز أو أن عنده علم بأنه لا يجوز، ولهذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن هذا مأخوذ من الآيات: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى آخر الآية. وليس كل أحد يفهم من القرآن ما أراده الله جل وعلا على سبيل التفصيل، وإن فهم في الظاهر من الألفاظ فإنه لا يفهم على طريق التفصيل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضية. فلهذا أقدم عبد الله بن عمر على طلاق زوجته وهي حائض. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغيظ من ذلك، يعني غضب، وهذا أيضا يدلنا على أن الحكم معروف، وإنما جهله عبد الله رضي الله عنه. إذا لو لم يكن معروفا ما تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي كونه مذكورا في القرآن. فلما أخبره عمر قال: مره فليراجعه. هذا فيه دليل على أن الطلاق في الحيض أنه يعتبر، كما استدل به جمهور العلماء، لأنه لو لم يكن معتبرا ما قال له مره فليراجعه. ثم فيه أيضا دليل على أن المراجعة ينبغي أن تكون في الكلام، وأن يقول: أرجعت زوجي، أو راجعتها، أو أمسكتها، أو ما أشبه ذلك مما جاءت الألفاظ به. وسيأتي خلاف العلماء في هذه المسألة أيضا. ثم يقول: مره فليراجعها حتى تطهر، يعني في من حيضها الذي طلقها فيه، يراجعها وتكون زوجة له حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر. فإذا حاضت مرة أخرى غير الحيضة التي طلقها فيها وطهرت واغتسلت، عند ذلك يجوز أن يطلقها أو يمسكها إن بداله أن يمسكها، بشرط أن يكون لم يمسها في هذا الطهر، ما جامعها فيه. أما إذا كان قد مسها فيه فلا يجوز له أن يطلقها، فإن طلقها فإنه طلق لغير السنة، بل طلاق بدعة. وسيأتي أن ابن عمر قال إنها احتسبت عليه، وأنه لو لم مثلا استحمق الإنسان أو استجهل أن حكم الله يجب أن يمضي عليه، يجب أن يمضي عليه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تلك السنة التي أمر الله، تلك العدة التي أمر الله جل وعلا أن تطلق النساء لهن، يعني أنه يجب أن يكون الطلاق في طهر لم يمسها فيه. فإن وقع الطلاق في طهر قد قارفها فيه ومسها فيه وجب عليه أن يراجعه حتى تحيض ثم تطهر. فإذا حاضت وطهرت فإن شاء أن يطلقها طلقها طاهرا لم يمسها، ثم إذا طلقها هذا الطلاق تبقى 3 قروء، ويجب أن تكون أيضا يكون الطلاق طلقة واحدة لا يزيدها على واحدة، فتبقى تستعد، ويجب أن تستعد في بيته، لا يجوز أن تخرج من بيته إلى بيت أهلها لا تخرج هي ولا يجوز له أن يخرجها، لأن الله جل وعلا نهى عن ذلك، فلا يخرجن من بيوت أزواجهن، لا تخرجوهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما مجرد طلاق كما يفعله كثير من الناس، وللأسف حتى بعض طلبة العلم إذا طلق زوجته قال اذهبي إلى أهلك، هذا بدعة بل هذا ظلم، وذلك أن المرأة المطلقة للسنة زوجة ما دامت لم تخرج من العدة، وزوجها أحق بها كما قال الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، بعولتهن أزواجهن أحق في كونهم يرجعونهن إليهم بالعصمة السابقة في ذلك، يعني في مدة العدة. أما إذا انتهت العدة يعني انتهت القروء الثلاثة، والقرء سواء قيل هو الطهر أو قيل هو الحيض كله سواء، يعني أنه إذا طلقها في طهر طاهرة لم يمسها فيه فإنها تبقى حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. إذا حاضت المرة الثالثة واغتسلت من حيضها فقد انتهت عدتها، عند ذلك حلت للرجال الآخرين أن يخطبوها ويتزوجوها، وبانت من زوجها ويصير هو أسوة الآخرين، يعني يجوز أن يتقدم إليها يخطبها بنكاح جديد وصداق جديد يكون مثل غيره، بشرط أن يكون الطلاق الذي صدر منه واحدة أو اثنتين واحدة بعد الأخرى. أما إذا كان طلقها ثم طلقها ثم طلقها فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما سيأتي، ثم يطلقها ذلك الزوج وتستعد منه، فإذا طلقها واستعدت منه جاز له أن يخطبها إذا رضيت وقبلت جاز أن ينكحها نكاحا جديد، أما قبل هذا فلا يجوز بحال من الأحوال، يكون سائر النساء غيرها أقرب إليه منها. فالمقصود أن هذا هو طلاق السنة، ولا يجوز للإنسان أن يخالف كتاب الله جل وعلا، فإن الله أمر بهذا، أمر أن تطلق النساء لذلك، طلق في العدة، والعدة تبين لنا أنها تكون طاهرا غير ممسوسة في هذا الطهر، أو تكون حاملة، إذا كانت حامل فلا بأس أن يطلقها، وإن كان على القول الصحيح من أقوال العلماء وإن كان قد جامعها، فالحمل يبقى أيضا أنها تستعد بوضعه، إذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها، ولو لم يكن بين طلاقها وبين وضع حملها إلا يوم أو أقل من اليوم تنتهي عدتها بذلك. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، بمعنى حديث مالك، يعني طلقها واحدة، وهذا الذي ينبغي للإنسان إذا أراد أن يطلق زوجته أن يطلقها مرة واحدة. أما ما يفعله بعض الناس أو يقدم أن يطلق ثلاثة أو يطلق عشر أو يطلق مئة أو يطلق ألف أو فهذا مثل ما جاء أنه تلاعب في كتاب الله جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يتحامق وأن يجهل الجهل الفظيع هذا، بل يجب عليه أن يمتثل أمر ربه جل وعلا وألا يتعدى حدود الله، فإن هذا من الحدود التي حدها الله جل وعلا. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. قلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها يدل على أن هذا الطلاق يعتبر عليه يحسب عليه، وهو قول جمهور العلماء، بل بعض العلماء قال إن هذا يكاد يكون إجماع، ولكن خالف فيه بعض الأئمة مثل الظاهرية وغيرهم، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما خالفوا في هذا وقالوا إن طلاق في الحيض لا يقع، إذا طلقها في الحيض فإنه لا يقع طلاقه، وذلك لأن الله جل وعلا نهى عن هذا، والأمر الذي نهى عنه ربنا جل وعلا كيف يكون حكمه لازما وكيف يلزم به. جمهور العلماء قالوا إنه هذا وإن كان كذلك فهو الملوم، لأنه يجب عليه أن يتعرف على حكم الله، ولهذا السكران لو أتلف شيئا أو أقدم على شيء وإن كان سكرانا فإنه يؤاخذ لأنه هو الذي تسبب بذلك. فالمقصود أن ابن عمر يقول في هذا كما سيأتي أنها حسبت عليه، وسيأتي رواية أنها لم تحسب شيئا وتمسكوا بهذا لخالفوا، وهي في سيذكرها المؤلف هذا أنها أن تلك الطلقة لم تحسب شيئا. نعم، وإن كان هذه انفرد بها فرد بها بعض الرواة وهو أيضا من رواة الصحيح، ولكن قالوا إنها منكرة وهي شاذة لأن بقية الرواة خالفوه فيه. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل. قوله مره فليراجعها ثم ليمسكها، قال ليراجعها ثم ليمسكها، قالوا هذا فيه دليل على أنه يتعين عليه أن ينطق بالمراجعة وأن يقول راجعت زوجي أو أرجعتها إلي أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي ينطق به. ثم يقول العلماء عليه أن يشهد على ذلك، كما أن عليه كما سيأتي أنه إذا طلق أن يشهد، كما قال الله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا ذكره جل وعلا بعد الطلاق وبعد الرجعة، فشمل الطلاق والرجعة أنه يشهد، وسيأتي كلام على هذا وكلام العلماء فيه. ولكن قوله هنا مره فليراجعها ثم ليمسكها، هذا دليل على أن المراجعة تكون بالقول، والإمساك معناها أنه يعتبرها زوجة له، أنها زوجته، هذا معنى كونه يمسكها، يعتبرها زوجة. ومعلوم أن الإرجاع معناه إرجاع إلى عصمته السابقة، عصمة النكاح، وهذا واضح ظاهر. ثم هذا الإرجاع يدل على أنها كانت خرجت فاحتاجت إلى الإرجاع، خرجت من العصمة نوعا ما، فاحتاجت إلى التقوية بهذا الإرجاع وإرجاعها. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليمسكها حتى تطهر، يعني أن هذا الطهر الذي يقع بعد الحيض الذي وقع فيه الطلاق لا يعتبر، وإنما يعتبر ما بعده، يعني بعد هذا الطهر تحيض، ثم إذا حاضت الحيضة الثانية طهرت، فإذا طهرت هنا جاز له أن يطلقها، وقد يتغير رأيه وما في نفسه فيمسكها وتبقى زوجة له، فهو بالخيار عند ذلك. ولكن إذا أراد أن يطلقها يجب أن يكون الطلاق بغير مسيس كما سبق. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر فقال كم طلقت امرأتك؟ فقال واحدة. هذا أيضا فائدة، أن ابن عمر طلقها واحدة، وسيأتي أنها حسبت عليه، والخلاف فيه أنها يقول لم تحتسب شيئا، هذا في الواقع مرجوح إنها حسبت عليه، وهذا هو قول جمهور العلماء، وأن الإنسان لو مثلا خالف أمر الله جل وعلا طلق في الحيض أن هذه الطلقة تعتبر طلقة، وإن كان بعض العلماء يقول بخلاف ذلك، وهو قول يكاد يكون شاذ، يكاد يكون شذوذ، وإن كان من نصر جاء بأدلة عليه عقلية وشرعية، غير أن هناك أيضا أدلة للجمهور قابلوهم بها، فهي من مسائل الاجتهاد، إذا اجتهد الإنسان فيها ورأى أن هذا هو الحق ما ينكر عليه، لأن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها. نعم. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض، قال تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت نعم، قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى. من حسن الأخلاق والعدل قيام بالواجب وعدم الأذى والإزدراء غير ذلك مما هو واجب على الزوج لزوجته وكذلك الزوجة لزوجها، أو يفارقها بإحسان، تسريح بإحسان، والإحسان بأن لا يضرها بشيء، بل ينبغي له أن يعطيها ما تطيب به نفسه من ما يقدمه لها تبرعا منه حتى يكون محسنا إليها. وسيأتي هذا حكمه أنه التمتع، وأن الله أمر به أن تمتع النساء المطلقات يمتعن على حسب يعني ما تجود به نفس الإنسان، أن هذا من الأمور المستحبة، وهو من الإحسان الذي ذكره الله جل وعلا. فالمقصود أنه إذا فعل ذلك حسبت عليه طلقة أخرى. وقوله مه هذا زجر، يعني ما ينبغي لك أن تسأل عن هذا، لأنه أمر مفروغ منه ومعلوم مؤكد، وهذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه كما يقوله الجمهور أنه مقتنع بأن هذه الطلقة محسوبة عليه، وأنه لو مثل وقع الطلاق في الحيض أنها تحسب، وهذا قول جمهور العلماء وكذلك جمهور الصحابة رضوان الله عليه. ثم قوله أرأيت إن استحمق، استحمق يعني إن عجز أو استحمق، معنى عجز يعني أنه عجز أن يملك نفسه، عجز أن يقهر نفسه من ألا يطلقه، وأما استحمق فمعناه أنه ركب الحموقات فلم ينظر إلى حكم الله جل وعلا ففعل. يقول رأيت لو كان كذلك ألا يحسب عليه طلاق؟ يعني المعنى بل يحسب عليه طلاق، لو عجز أن يملك نفسه فطلق في الوقت الذي نهى الله عنه حسب عليه، ولو استحمق بأن أصبح لا ينظر إلى حكم الله يصبح شبيه الأحمق لأنه يحسب عليه. هذا هو معناه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمرو وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا، قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. داود قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وكذلك رواهم عن محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وروي عن عطاء الخرساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. هذه الرواية هي التي استدل بها من شذ عن الجمهور بأن الطلاق في الحيض لا يعتبر ولا يحسب، وأنه لأنه طلاق بدعة، فقالوا كل طلاق بدعة لا يعتد به، وإنما يعتد بالطلاق الذي أمر الله جل وعلا به. ولكن هذا كما سمعنا إنما تفرد بها بهذا اللفظ، لم يحسبها شيء أبو الزبير، وإن كان من رواة الإمام مسلم وهو من الثقات فإن هذا شذوذ، واللفظة إذا شذت وخالفت الثقات الكثيرون لا يعمل بها، فإنما يصار إلى ما يتيقن أنه متقن، ولا سيما وقد جاء عن ابن عمر نفسه أنها حسبت عليه احتسبت، قد سبق قوله مه للسائل الذي سأل أنها احتسبت يعني زجرة، أن هذا أمر مفروغ منه. الصواب في هذا والله أعلم فيما هو الظاهر هو قول جمهور العلماء أنها تحتسب عليه، وهذا هو الأحوط. والواقع أن الفروج يجب إنسان يحتاط فيه، ولهذا يقول العلماء لو أن رجلا مثلا اشتبهت أخته بأهل بلد وجب عليه ألا ينكح من هذا البلد خوف أن يكون نكح أخته، أهل بلد كامل، فهو يجب أن يبحث عن زوجة من غير البلد الذي اشتبهت فيه أخته، يعني أصبح لا يعرفها، يجوز أن تكون أي امرأة من نساء هذا البلد، ففروج يجب أن يحتاط لها. فمثل هذا قول الجمهور هو الأحوط أنها تحسب عليه. نعم. قال: باب الرجل يراجع ولا يشهد. يعني هل يجوز أن يراجع الرجل ولا يشهد؟ سيأتي هذا الأثر وعن عمران بن حصين أنه خلاف السنة. قال: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. يعني إن قول الله جل وعلا: فإذا طلقتمهن فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، إلى قوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي عدل منكم، يعني هذا الإشهاد راجع إلى الطلاق وراجع إلى الإرجاع، الاسترجاع، الرجع. فهو وقول الصحابي إذا قال السنة كذا أو هذا خلاف السنة، يقول العلماء هذا له حكم الرفع، وإلا هذا موقوف على عمران بن حصين لأنه سئل عن ذلك فقال هذا خلاف السنة، يعني طلق لغير السنة وراجع لغير السنة، لأنه طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد. وقد اختلف العلماء في هذا في حكم ذلك، فمنهم من أوجب الإشهاد في الطلاق والرجعة لما سمعنا من قول الله جل وعلا أنه أمر بالإشهاد، ولكن لو وقع أن الإنسان طلق ولم يشهد ثم راجع ولم يشهد، هل تعتبر هذه الرجعة؟ وقال أو أنها لا تعتبر؟ الصواب أنها معتبرة وهي قول الجمهور، لأن الأمر بيد الزوج، ولا يعتبر رضا المرأة ولا رضا الولي في هذا، وإنما الإشهاد للتوثيقة حتى لا يمكن واحدا أن ينكر أو يدعي أنه ارتكب محرما، هذا للاحتياط. فإنه لو مثلا فعل هذا لكان الحكم نافذا وصحيحا، ولكنه خالف ما هو الأولى، فيكون إذن الأمر ليس معناه أنه يتعلق به التحريم أو عدم الإباحة، بل هذا أمر على وجه الاستحباب والكمال ينبغي أن يفعله، لأن المرأة ما يعتبر رضاها عند الرجعة ولو كانت كارهة، فإن الزوج له أن يسترجعه، وكذلك الولي وليها لا يعتبر رضا، وإنما الأمر كله بيد الزوج، لأن الأمر إليه، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في ذلك في العدة، ما دامت في العدة فالزوج أحق بردها، وإذا حصل الإشهاد فهو خير وفضل، وإن لم يحصل فإنها تكون زوجته ويعتبر رجعة. ثم هل مثلا الرجعة يجب أن تكون بالنطق والكلام؟ الذين اشترطوا الشهادة قالوا لا بد من ذلك، لأن الشهادة تكون على الكلام، ما تكون على شيء في الضمير في النية أو شيء يفعله خفية بينه وبين زوجته، ما يجوز أن يكون إلا بالكلام الذي ينطق به فيشهد عليه الشهود. وقد جاء الكتاب والسنة بالإمساك وبالإرجاع وبالرد وما أشبه ذلك، فأي لفظ قاله من هذه الألفاظ صح ذلك وجاز. ولكن لو أنه مثلا جامعها هل تعتبر هذا رجعة؟ لجمهور العلماء أنها رجعة، يعتبر أنه راجعة، وأن هذا رجعة بالفعل، ويكون هذا معناه أنها استرجعها من جديد ثم يستقبل أمره. وأما القراءة التي ذكرها في قبل عدتهن فهذه قرأ بها ابن عباس وغيره، وهي قراءة شاذة لا يجوز أن يقرأ بها، وهي لها حكم الأخبار، أخبار الآحاد، ولكن لا تعتبر من القراءات الثابتة في قبل عدتهن، يعني مستقبلات لعدتهن، واستقبال العدة معناها ألا تكون العدة مطولة عليها، مثل إذا طلقها في الحيض فإن هذه العدة ستطول.